أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم واترك البحر لهوا إنهم جند كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها كذلك وأورثنا قوما آخرين فما بكت عليهم السماء كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثنا قوما آخرين فما بكت عليهم السماء ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المبين من فرعون

المتقين في مقام أمين. إن المتقين صدق الله.